الصفات والغيبيات، فيقولون إن المعنى لا يدركه أحد، فلا جبريل عليه السلام كان يعرف المعنى، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف المعنى، ولا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون المعنى، فلا أحد يعلم المعنى على حقيقة. وعلى هذا يكونون على تجهيل، لأنهم قالوا إن الأمة بل جميع الخلق يجهلون معنى النصوص، فلا أحد يعلم معنى النصوص الغيبية. وهذا معنى أيما أسول عن أهل التأويل ولا أهل التجهيل؟ ها؟ أيما أسوأ؟ التأويل أسوأ من أهل التجهيل. التجهيل أسوأ. يعني أهل التأويل حرف لكن طلع المعنى صح؟ لما قال يد الله معناها قدرته، يعني أثبت على الأقل القدرة. لكن هذا يقول لا معنى له. حتى جبريل نزل بالقرآن عليه السلام ما يعرف معنى القرآن. حتى محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل على قلبه القرآن وتلا على الصحابة ما يعرف معنى. حتى الصحابة اللي جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات ما يدرون إيش المعنى. ها يعني القرآن في ما يتعلق بس بصفات الله عز وجل كأنه إيش صوت مكينة. شلون صوت مكينة؟ هل لها معنى؟ عندهم هكذا، ها عندهم القرآن المبين الذي أنزل الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله، هذا لا يعرف معناه أحد من الخلق، لا جبريل عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الذي تلي عليهم. هؤلاء لا شك أسوأ بكثير من أهل التأويل. نعم. وهذا معناه أنهم جهال بما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن عندهم معنى الاتيان قد يكون هو معنى الرحمة، وقد يكون هو معنى الاستواء، وقد يكون هو معنى الغضب، وقد يكون هو معنى القدرة إلى آخره. فالمعاني عندهم لا تفهم بالعربية، وإنما الكلام جرى على هذا النحو، لكن معناه لا يعلمه أحد. هذه فرقة وهم الغلاة في هذا الباب، مع أنه منسوب هذا إلى طائفة من المنتسبين إلى السلف كما قال شيخ الإسلام هنا، والطائفة الأخرى من أهل التجهيل الذين يفوضون المعنى ويقولون المعنى لا نعلمه، فنفوض المعنى إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المعنى ولكن لم يبين، ومن الصحابة من علم المعنى ولكن لم يبين، وإنما سيقت نصوص الصفات والغيبيات هكذا دون تفسير لها، ومعانيها غير هذه الظاهرة منها. لهذا يقولون معنى قول السلف أمروها كما جاء، يعني لا تفوضوا فيها. وهذا واضح البطلان، لأنهم قالوا كما جاء ولم يقولوا أمرها فقط، وإمرارها كما جاءت في نصها العربي كما هو معلوم. وهذا هو المذهب المعروف بمذهب أهل التفويض، مذهب المفوضة. فإن المفوضة أهل التجهيل، لأنهم يقولون نجهل المعنى. وهذا قول كثير من المنتسبين لأحمد من المتأخرين، قول طائفة من المنتسبين للأشعرية من المتأخرين، ويظنون أن هذا مذهب السلف، وهذا باطل، فإنه مذهب أهل التجهيل. ولهذا من عقائد الأشعرية تفويض المعنى، وفي منظومتهم المشهورة في الجوهرة قالوا وكل نص أوهم التشبيه، أوله أو فوض أو تنزيها، أول كطريقة أهل التأويل وهو الكمال عندهم، أو فوض المعنى ورم تنزيها. وهذا قول طائفة منهم. السلف وأئمتهم يفوضون ولكن يفوضون الكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. كيف اتصف بهذه الصفة؟ كيف صفته الوجه؟ كيف صفته القدم؟ كيف صفته اليد؟ كيف صفته القدرة؟ لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما معنى اليد فنعلمه، ومعنى الوجه نعلمه، ومعنى القدم نعلمه، ومعنى الرحمة نعلمها إلى آخره. لماذا نعلم هذه المعاني ولا نعلم الكيفيات؟ أما المعاني لأنها ذكرت في القرآن، أنزل الله بلسان عربي لسان عربي مبين، إن جعلنا القرآن عربيا. ولماذا نعرف الكيفيات؟ لأن لا نحيط بالله علما، أكيد ما نعرف لأنه لا نحيط بالله علما، كيف نعرف؟ فنثبت المعاني ونؤمن بها ونفوض إلى الله عز وجل العلم بالكيفية والحقيقة. طيب هل لله كيفية أو ليس لله كيفية؟ له كيفية، له كيفية وليس له كيفية، له كيفية ها؟ سائر لا كيفية، لو ما أكل لو لم يكن له كيفية كان معدوم، صح؟ له كيفية وكيفية تليق به، لكن نحن إيش؟ لا نحيط به، ما نعرف كيف هو، ولا كيف ينزل، ولا كيف يغضب، ولا كيف يتكلم، ولا كيف يأتي، ولا كيف يجيء، ولا كيف وجهه، ولا كيف يداه، ما نعلم. لكن نعلم ما معنى سميع بصير عليم رقيب، ينزل يأتي يغضب يسخط يسخر يكيد يعطي يمنع يرفع يخفض. كلمات هذه في اللغة العربية معروفة أو ليس معروفة؟ معروفة، كما تقول عن المخلوق جاء فلان ونزل فلان واستوى فلان وغضب فلان وتكلم فلان، معروفة، المعنى واحد في الخالق والمخلوق، في الخالق والمخلوق المعنى واحد، يعني المخلوق سميع بصير والخالق سميع بصير. ما معنى سميع بصير في الخالق وما معنى سميع بصير في المخلوق؟ ها واحد، سميع في الخالق يعني يسمع، وسميع في المخلوق يعني يسمع الأصوات، بصير في الخالق يعني إيش؟ يبصر ويرى المبصرات، وفي المخلوق بصير يبصر ويرى المبصرات. يتكلم، ما معناه في الخالق وما معناه في المخلوق؟ المعنى واحد، يتكلم يتكلم، لكن الكيفية حقيقة الصفة متفاوتة. أما صفات الله فتليق به، وأما صفات المخلوق فتليق به. فالله عز مثلا السمع، الله عز وجل يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية، ويعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية، ويبصر كل شيء لا تخفى عليه خافية. والمخلوق يسمع ويبصر ويعلم على قدره. فصار من السمع والبصر والكلام وغير صفات في الخالق والمخلوق المعنى واحد، لكن التفاوت في حقيقتها وكيفيتها. وصفات الخالق عالية بعلوه سبحانه وتعالى، العلي العظيم صفاته عالية وعظيمة تليق به، وصفات المخلوق على قدره تليق به. فالمعنى واحد ولكن الكيفية والحقيقة تتفاوت تفاوتا عظيما، كتفاوت ماذا بماذا؟ كتفاوت ذات الله مع ذات المخلوق. ذات الله عز وجل ذات علية عظيمة تليق بالخالق، وذات المخلوق ذات ضعيفة عاجزة تليق بالمخلوق. فصفات الله تليق به عالية بعلوه وعظمته، وصفات المخلوق على قدره، كما أن ذات الله عالية ذات المخلوق على قدره. نعم تفضل. قال: فإذا تفوض الله والمفوضة ويوكل أن يفوض ويوكل العلم إلى الله عز وجل، ولا يعلم أحد تأويله إلا الله عز وجل، وهو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. أما تفويض المعنى فهو من التجهيل، وهذا قول طائفة من الضلال، بل قد قال الأئمة إن أهل التفويض يعني أهل التجهيل شر من أهل التأويل، لأنهم سلبوا المعنى أصلا على النص الذي يعلم، وأولئك أول فأبقوا المعنى، ولكن أولوه إلى المعنى الآخر، والمعنى الآخر الذي أولوه إليه الذي أوله إليه أهل التأويل صحيح في نفسه، ولكنه ليس صحيحا بالنسبة إلى اللفظ الذي أولوه. فمثلا أولوا الرحمة بأنها الإنعام، الإنعام صحيح في نفسه أن الله متصف بالإنعام، ولكن لا يصلح أن يكون تفسيرا للرحمة، لأن الرحمة صفة من حيث هي معلومة المعنى. المقصود من ذلك أن يحذر من هذه الطرق الثلاث، وكلها مناقضة لطريقة السلف، فأعظمها الأولى أهل التخييل وهم كفار. أعظمها بالسوء، أعظمها بالسوء أهل إيش؟ التخيل وهم كفار. نعم، من هم كفار؟ نعم. ويليها أهل التجهيل

الرجل الشجاع، صح؟ هذا اسمه تأويل. أسد اللي هو الحيوان بهالجملة هذه، وأنه رجل شجاع لوجود القرينة. أين القرينة؟ يخطب على المنبر. الأصل أسد، كلمة حيوان، يخطب على المنبر، منها المقصود بالأسد هنا رجل شجاع. فهذا تأويل، صرفنا كلمة أسد من دلالتها على الحيوان إلى دلالتها على رجل شجاع لوجود القرينة، وهو إيش؟ يخطب على المنبر. تمام؟ تمام، واضح؟ هذا معنى إيش؟ التأويل، صرف ظاهر اللفظ الراجح إلى معنى مرجوح لوجود قرينة. لكن إذا ما كان في قرينة فيكون هذا تأويل باطل، تأويل باطل، واضح؟ مثل اللي يقول قائل زارنا الأمير في بيتنا، ما شاء الله زاركم الأمير في بيتكم، إيه نعم زار الأمير في بيتنا. قال إيش تأويلها؟ زارنا سائق الأمير في بيتنا. منين جاب من اليوم قاعد يقول زارنا الأمير؟ آخر شيء طبعا زاركم سائق الأمير، ليس في كلام إيش في الكلام ما يدل على أنك قصدت سائق الأمير. فإذا قلت زار للأمير في بيتنا لازم تكون صادق بأن من اللي زاركم؟ الأمير نفسه. ليس في سياق الكلام ما يدل على أنك ما أردت الأمير، أردت شيء آخر. إذا أردت شيء آخر غير الظاهر، لفظ الظاهر، لابد أن إيش أن تأتي أن تذكر قرينة في الكلام، في سياق الكلام قبل الكلمة أو بعدها، أو الموضوع قاعد تكلم عنه يدل على أنك ما تريد المعنى الفلاني الظاهر، تريد معنى آخر مرجوح، واضح؟ فلو قال قائل ابن عباس بحر هاي الأمة، وانت تعلم ابن عباس بشر، وانت قاعد تكلم عن علم ابن عباس فتقول بحر، فهمت من ايش بحر ابن عباس؟ صح ولا لا؟ بسعة العلم يعني، مش يعني بحر يعني له أمواج وله خليج وله تستمشي فيه السفن، واضح هذا؟ فهنا في قرينة تدل على أن أردت بالبحر يعني العلم الواسع، ما أردت أنه بحر يعني خليج ولا محيط ولا، صح ولا لا؟ يفهم هكذا. إذن هذا هو التأويل بالمعنى الأول، صرف ظاهر اللفظ الراجح إلى معنى مرجوح. فإن كان بقرينة فهو تأويل صحيح، فإن كان بغير قرينة أو بقرينة تدل على العكس فهذا تأويل باطل. هذا الأول. طيب، حينئذ إذا كان بغير قرينة أو قرينة تدل على العكس مما ذهب إليه المتكلم، في الحقيقة هذا حينئذ ليس بالتأويل، هذا اسمه بل هو تحريف. تحريف، ذاك يسمون أهل التحريف، وإن سموا أنفسهم أهل التأويل. المعنى الثاني للتأويل يعني التفسير. التفسير، ولذلك يقول ابن جرير الطبري كثيرا في تفسير في تفسيره، يقول إيش؟ وتأويل الآية كذا كذا، يعني تفسير الآية. تأويل آي يعني تفسير الآيات. فيأتي التأويل بمعنى التفسير، هذا المعنى الثاني. المعنى الأول صرف ظاهر اللفظ الراجح إلى معنى مرجوح مع وجود قرينة، فإن كان مع قرينة فهو تأويل صحيح، فإن كان غير قرينة أو القرينة تدل على خلاف قصد المتكلم فهذا تحريف أو تأويل باطل. الثاني التأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير. المعنى الثالث التأويل يعني حقيقة الشيء على ما هو عليه أو ما يقول إليه. فمثلا يوسف عليه السلام رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، رأى ما يشله ساجدين، وإلا بالأخير اللي سجد لمن؟ أبوه وأمه وأخوته. قال هذا التأويل. إذن الشمس والقمر المراد بالحقيقة إيش؟ هؤلاء البشر ما يقول إليه. فمثل الجنة فيها أنهار، فيها فاكهة، فيها أشجار، نعرف المعاني ونعرف الألفاظ، لكن حقيقتها كيف صايرة؟ هذا برحمة الله فضل، دخلنا الجنة راح نشوفه. أما الآن فقط نعرف الألفاظ والمعاني، لكن حقيقته ما نعرف كيف هو حتى نراه ويتحقق ونعرف حينئذ حقيقته. فحقيقة الشيء، تأويل الشيء يعني ما هو عليه حقيقته وكيفيته وماهيته. فنأتي الآن، الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله. ما هذا الذي لا يعلم تأويله إلا الله؟ هل بمعنى تفسيره ولا بمعنى حقيقته؟ إذا كان ما يعلمه إلا الله وحده لا شريك له، إذن هذا إيش؟ حقيقته، كيفيته، لأن هذا في علم الغيب، ما أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. أما إذا كان التأويل بمعنى التفسير، فعلماء التفسير يعلمون التفسير، فتنمرة كل قراءة وصل. وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم إيش؟ يعلم التأويل. فقال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم، يعني أنا اللي أعرف من الناس اللي يعرفون في التفسير. فالآية من سورة آل عمران إذا وقفت عليها صار التأويل له معنى، وإذا أوصلتها صار التأويل له معنى آخر. إذا وقفت عليها وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقته كيف ما يعلمه إلا الله. إذا أوصلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني التفسير، راسخون يعرفون التفسير، واضح؟ إذن هنا لابد أن نعرف أن للتأويل أكثر من معنى، أكثر من معنى. إذا قيل التأويل هؤلاء مؤولة اللي هم محرفة، يقصد بذلك أنهم يقولون بأن ظاهر الألفاظ الراجح ليس هو المراد، مراد معنى آخر مرجوح، لكن ما عندهم ماذا؟ ما عندهم قراءة. لو كان عندهم قراءة لقلنا نعم هذا التأويل، تأويل صحيح، يعني الله عز وجل يقول في كتاب مثلا. واسأل القرية والعير يعني القافلة. طيب اسأل القرية، القرية كلمة لفظ مشترك، يطلق ويراد بالقرية يعني أهل القرية، ويطلق القرية ويراد بإيش؟ المباني المعالم في القرية، مداخلها بواباتها مخارجها حاراتها أبراجها بيوتها، اسمها قرية. الآن أخوة يوسف يقول لأبيهم يعقوب عليه السلام اسأل القرية، يعني تسأل الجدران ومعالم القرية ولا تسأل أهل القرية؟ بدليل وهي القرينة كلمة واسأل القرية، مش معقول يقول اسأل القرية، شوف شو يقولوا لك، مش معقول أرادوا اسأل الجدران اسأل الحيطان اسأل أهل القرية. شفت؟ لأن القرية هذه تطلق الله عز وجل أهلك القرى، القرى أهلكها يعني أهل القرية. القرية شنو ذنبها؟ البيوت، الأهل لها المذنبون هم الذي أهلكهم الله. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني شنو القرية هذه؟ بنيان، لأن قال خاوية عروشها ما فيها بشر. إذن هنا قرية تطلق ويراد بها أهل الناس، وتطلق ويراد بها المباني. فكلمة اسأل هذه قرينة، مثل قرينة إيش؟ رأيت أسدا يخطب على المنبر، أين القرينة؟ يخطب. وهناك أين القرينة؟ اسأل، واضح؟ اسأل. فإذا وجد قرينة تأويل صحيح، يعني واسأل أهل القرية، واضح؟ إذا ما في قرينة ويأتي واحد ويؤول، يعني مثلا ينزل ربنا السماء الدنيا، قالك معنى ينزل يعني ينزل أمره، من أين لك أن ينزل أمره؟ ما القرينة الموجودة في الحديث إن الذي ينزل أمره؟ أو ينزل ملك من ملائكته، ليس الله الذي ينزل، ينزل ملك من ملائكته، أين؟ من أين استنبط بأن الذي ينزل ليس الله وإنما ملك من ملائكته؟ ما في. إذا ما كان في قرينة نأخذ كام على ظاهره، ينزل ربنا السماء الدنيا، ما معنى ينزل ربنا السماء الدنيا؟ يعني ينزل ربنا السماء الدنيا. وجاء ربك، من الذي جاء؟ حتى لو أردنا أن نعرفه، جاء فعل الماضي مبني على الفتح، ربك رب فاعل، ربنا هو الذي جاء. فتأويلها هنا بلا قرينة تحريف، يعتبر تحريف، واضح؟ طيب كمل. هذا البحث مهم جدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا البحث مهم جدا، وذلك لأن لفظ التأويل جاء في الكتاب والسنة، وجاء به سلاح جديد عند علماء الأصول، وتداخلت المصطلحات فيما يأتي به العلماء بالمصطلح من مصطلح يكون بخلاف المراد بالمصطلح الشرعي يحدث لبسا كثيرا. نعم، إذا حدث يعني اصطلاح آخر غير اصطلاح الشرعي يحدث لبس. ها؟ يعني الآن لما يقول بعض العوام إذا تبولت، أو مثلا يقول إذا أخرج ريح أتوضأ ولا ما أتوضأ، إذا عندهم لبس في الاصطلاح ممكن تقول له أنت إيش؟ إيه نعم توضأ، هو مسكين كل ما أخرج ريح جاي يصلي يروح يستنجي بعدين يطلع ويروح إيش يتوضأ يغسل أطراف اللي هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم رافع وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، لأنه معنى يتوضأ باصطلاح اللي هم أحدثوا الجديد سموا الاستنجاء ها وضوءا. فاللي ما يدري أن هؤلاء عندهم اصطلاح جديد يسمون الاستنجاء وضوء راح جاوب قال لي نعم لازم طبعا أخرجت ريح لازم تتوضأ، لا سمح من المدرس ولا سمح، وتم طول عمره مسكين كل ما أخرج ريح ما يجي يتوضأ إلا هو شيء استنجي، مع الاستنجاء هل يجب من خروج الريح؟ لا، لو سأل أخرج ريح بطل وضوء يذهب على طول إلى المغاسل ويغسل أطرافه، يغسل وجوهكم ويديكم ورافه ومسح برؤوسكم ورجلكم الكعبين. فلما حصل لبس هنا في ماذا؟ في الاصطلاح اختلت الماء. ها انتبهتم؟ فهكذا لما سموا صرف ظاهر اللفظ تأويل اشتبك مع التأويل اللي هو التفسير، اشتبك مع التأويل اللي هو حقيقة الأمر وما يعني الأمر. فممكن يأتي واحد ويحرف ويسمي تحرفه تأويل، لا تأول، وإذا أولت ابن عباس يقول أنا إيش ممن يعلم تأويله، ابن عباس كان يؤول، ابن عباس كان يؤول يعني كان يفسر، مو كان يؤول يعني يحرف. أنت تسمي التحريف تأويلا ثم تقول حتى ابن عباس كان يؤول، مشكله. انتبهتم؟ إذا ما يعرف الإنسان مصطلحات الناس وكيف أحدث وكيف تحصل أشياء كثيرة من اللبس. نعم. قال وتداخل المصطلحات فيما يأتي من العلماء المصطلح يكون بخلاف المراد بالمصطلح الشرعي يحدث لبسا كثيرا إلا عند المحققين من أهل العلم، وذلك أن العلماء قد يحتاجون إلى وضع اصطلاح لمعنى من المعاني أو شيء من العلوم، فإذا كان هذا اللفظ الذي اصطلح عليه لمعنى من المعاني بتعريفه موجودا في الكتاب والسنة بمعنى آخر وقع الالتباس في أن المتعاطي لذلك العلم يظن أن المراد بلفظ التأويل فيما يرد في الكتاب والسنة هو المراد به في ذلك العلم، وهذا له نظائر كثيرة. ففي القرآن مثلا قول الله عز وجل وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال عز وجل وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقال عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. سبحان شوف الآيات الثلاث كل ذكر فيها اسم التأويل، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، وقال الآية بعد وما نحن بتأويل الأحلام، ثالثة هل ينظر إلا تأويله، كلها كلمة تأويل لكن في كل آية المعنى يختلف عن الآخر. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي يعني هذا ما آل إليه الأمر، ها هو رأى شيء الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا يسجدون له ولا طلعوا إيش ما آل إليه الشيء، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني تفسير الأحلام ما نعرف فسر، ثالث هل ينظر إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني يقع الشيء بعدما أخبر عنه. طيب وقال عز وجل فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب لقل يا أيها الذين آمنوا، يقول الله عز وجل إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير يعني حاليا خير لكم، وأحسن تأويلا يعني في المستقبل إن رديتوا الأمر عند الخلاف الله الرسول نتيجة عاقبته أحسن لكم. فصار هنا أحسن تأويلا يعني أحسن مآلا، النتيجة الأخيرة في المستقبل هذا خير لكم. انتبهتم؟ طيب، هذه النصوص. فهذه النصوص فيها استعمال لفظ تأويلا، وهذا اللفظ يراد منه ما يؤول إليه الشيء أو تؤول إليه حقيقته، لأنه مأخوذ من هذا يؤول بمعنى صار سيف. ومعلوم أن الكلام قسمان، الأول إنشاء وهو الأمر والنهي والطلب والاستخبار ونحو ذلك، والثاني خبر. فالإنشاء له تأويل. الكلام قسمان، الأول إنشاء والثاني خبر. الإنشاء والخبر، الخبر هو أسلوب للكلام ما احتمل الصدق والكذب، يقع عنه خبر. خبر، إذا قلت ما اسمك هذا خبر؟ ها؟ لا، مو خبر، ما يقع الصدق والكذب. لكن قولك ساير هذا خبر، أخبرتني بأن اسمك ساير، قد يكون صادق وأنت كذلك صادق، وقد يكون واحد يكذب هو اسمه ساير. الخبر ما احتمل الصدق والكذب، لكن الاستفهام لما اقولك ما اسمك هل تقول انت صادق ولا كاذب؟ ما صدقت ولا كذبت، انا اسالك اقولك ما اسمك. شفت؟ فالاستفهام الاستخبار يعني. الامر لما اقول اجلس تقولي صدقت ولا كذبت؟ لا. طيب لما اقول جاء فلان هذا خبر ولا انشاء؟ خبر، لان ممكن صحيح انا صادق لما اقول جاء وممكن لا. واضح؟ طيب لما اقولك مثلا لا تقرب هذا المكان، لا تقرب هذا المكان، خبر ولا إنشاء؟ إنشاء، لأن نهي، نهي. إذا قلت فيصل أكبر من سالم، فيصل يعني عمك، سالم يعني أباك يا أحمد. لما قلت فيصل أكبر من سالم هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر، أخبرت بأن فلان أكبر من فلان، صح؟ لكن أقول تفضل، تفضل محمد، خبر وإنشاء، تفضل إنشاء، إيش هذا تفضل؟ تفضل فعل أمر، ها؟ فالإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب كالأمر والنهي والاستفهام. قال إيش؟ الأمر والنهي والطلب والاستخبار يعني استفهام تسأل. والخبر ما احتمل الصدق والكذب. فالكلام يا أسلوب الكلام قسمة، إما خبر وإما إنشاء. طيب كمل. فالإنشاء، قال فالإنشاء له تأويل والخبر له تأويل، يعني في النصوص. طيب الإنشاء له تأويل والخبر له تأويل، إن شاء له تأويل وخبر له تأويل. لما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، سبح بحمد ربك واستغفره، أمر بالتسبيح وبالاستغفار، هذا أمر. تأويل هذا الأمر الإنشاء تطبيقه، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، شنو يتأول القرآن؟ يعني يطبق قول الله عز وجل سبح بحمد ربك واستغفره. فتطبيقا للأمر ها كان يسبح ويستغفر، هذا تأويل الإنشاء. فالأمر له، الإنشاء له تأويل، هو تطبيقه إن كان أمرا، واجتناب واجتناب إن كان نهيا، هذا التأويل. أما الخبر له تأويل وهو وقوعه كما أخبر، فيقول مثلا فلان فلان سيهزم فلانا، فإذا فعلا هزمه هذا تأويل، ما قلت لك أخبرتك بأن فلان سيهزم فلان فوقعت الهزيمة كما أخبرتك، فوقوع تحقيق الخبر أخبرتك به هذا تأويل للخبر. واضح؟ تأويل الخبر، يخبر الله بأن يوم القيامة في صراط يضرب على ظهران جهنم، فإذا وقع الخبر كما أخبر هذا تأويل الخبر. فوقوع ما أخبر عنه هذا تأويل الخبر، تنفيذ ما أمر به هذا تأويل للإنشاء، اجتناب ما نهى عنه هذا تأويل للإنشاء. فالخبر فالإنشاء له تأويل والخبر له تأويل، نعم، يعني في النصوص. فتأويل الإنشاءات امتثالها، تأويل الإنشاءات امتثالها، إن كانت أوامر فامتثالها فعلها، وإن كانت نواهي فتأويلها اجتنابه. هذا تأويل الإنشاءات. ما هو الإنشاء؟ ما لا يحتمل الصدق والكذب، مثل الأمر والنهي، شفت؟ طيب، أي أن تأويل الأمر امتثال الأمر، وتأويل النهي امتثال النهي، يعني البعد عنه، وذلك لأنه ما تؤول إليه حقيقة الشيء كما ذكرنا هذا التأويل، فحقيقة الأمر بالشيء من الآمر يؤول إلى أن المطلوب امتثاله، وحقيقة ما يؤول إليه النهي أن المطلوب الانتهاء عنه، فأوامر الله عز وجل ونواهي تأويلها امتثال الأمر والانتهاء عن النهي. أعطني مثال ما قالته عائشة الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فماذا كان يفعل؟ يتأول القرآن يطبق، فسبح واستغفر، إيش يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فامتثال الإنشاءات، فالإنشاءات تأويلها امتثالها، إن كان أمر بتنفيذه وإن كان نهي باجتنابه. والأخبار مثل الخبر عن الجنة والنار، والخبر عن صفات الله عز وجل، والخبر عن العذاب وعن النعيم، وعما يكون في عرصات يوم القيامة وأشباه ذلك من المغيبات، أو ما يكون من المغيب في الدنيا بعد زمن تنزل القرآن، فهذه تأويلها وقوعها، لأنها هي الحقيقة التي تؤول إليها كما قال عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما تؤول إليه حقيقة تلك الأخبار للوعد والوعيد، وما تؤول إليه الحقيقة هو وقوعها. لهذا قال يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي وقوع ذلك، وما تؤول إليه تلك الأخبار من وقوعها كما أخبر الله عز وجل، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء، إلى آخر الآيات. هذه المغيبات التي أخبر الله عز وجل بها إما من صفاته أو أفعاله أو الجنة والنار أو ما سيكون في المستقبل أو أخبار الملائكة إلى آخره، ما تؤول إليه حقيقة الخبر ينقسم إلى المعنى الذي يفهم منه وقوع الشيء والكيفية لوقوعه. المعنى والكيفية، فاجتماع المعنى والكيفية يقال له تأويل، وهو أتم التأويل، يعني ما تؤول إليه حقيقة إخبار الله عن صفاته هو معناها وكيفية اتصاف الله بها، وما تؤول إليه حقيقة نعيم الجنة مما أخبر الله به ومعنى ذلك وكيفيته، فإذا وقوع تلك الأخبار وتأويلها وما تؤول إليه حقيقتها إما أن يكون هائلا تأويلا لمعناها حيث نفهم الوقوع بمعنى معين، وإما أن يكون تأويلا لكيفيتها يعني مع المعنى. ولهذا جاء إثبات فهم التأويل وجاء نفيه، ففي تأويل المغيبات نقول نعلم التأويل ولا نعلمه، فنعلمه باعتبار كيف نعلم التأويل ولا نعلمه؟ يعني تأويل الشيء من المغيبات الأخبار الغيبية يشمل شيئين اثنين، المعنى والكيفية، المعنى والكيفية. جاء ربك، نعلم المعنى جاء يعني جاء، وكيف يجيء ما نعلم. فجاء ربك هذا خبر، متى يقع؟ يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة، فأخبر الله بأنه يوم القيامة جاء ربك أنه سيجيء، فنعلم المعنى والمجيء ولا نعلم الكيفية. تأويل هذا المجيء أن الله يوم القيامة يجيء يجيء. فشوف تأويل هذا المجيء فيه جانبان، المعنى والكيف. ما الذي نعلمه وما الذي نجهله؟ نعلم المعنى ونجهل الكيف. فإذا وقوع تلك الأخبار هو تأويلها. مثل ماذا تلك الأخبار؟ مثل وجاء ربك. وقوعها يعني إذا الله سبحانه جاء يوم القيامة وقع ما أخبر عنه في القرآن بقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب مجيء الملائكة والملك صفا صفا ما هو تأويله؟ نعلمه ولا نعلمه؟ إن قلت نعلمه أخطأت، وإن قلت لا نعلمه أخطأت. تقول ها، أما معناه فنعلمه، وأما كيفيته فلا نعلم. ما قلت نعلمه معناك تعلم إيش؟ المعنى والكيفية. وإذا قلت لا نعلمه معناك تجهل ماذا؟ المعنى والكيفية. والصحيح أن فيه تفصيل، نعلم ماذا؟ المعنى ونجهل الكيفية. نعم. فنعلم باعتبار ولا نعلم باعتبار. فإذا أريد بالتأويل ما تؤول إليه حقيقة من حيث وقوعها من جهة المعنى فقط فهذا نعلمه، لأن القرآن جاء بلفظ عربي مبين. وعلى هذا وقف من وقف من السلف على قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيعلم الراسخون في العلم التأويل، والله عز وجل يعلم تأويله. والمراد بعلم الراسخين أنهم يعلمون تأويل المعنى. والنوع الثاني من تأويل الخبر أن تعلم الكيفية، وهذا هو الذي في المغيبات لا يعلمه إلا الله عز وجل. وعلى هذا قول من وقف من السلف على لفظ جلالة الله وعده وقفا لازما ما يعلم تأويله إلا الله، يعني الكيفية. لهذا في تفسير الأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني ما تؤول إليه الأحلام بمعرفة حقيقتها. إذن التأويل في الكتاب والسنة يراد منه ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وهذا الشيء قد يكون إنشائيا أمرا أو نهيا، وقد يكون خبرا. ففي الإنشاء آية النساء ذلك خير وأحسن تأويلا، لأن هناك أمر ونهي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني من جهة إنفاذ أمر الله ونهيه. وأما الخبر مثل ما جاء في آية آل عمران وآية الأعراف وفي غيرها. قال جاهل الاصطلاح وعرف التأويل بأنه صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. وبعضهم يعرف التأويل بقوله صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، وهذا قد يحتاج إليه في الفقه في بعض الأشياء. وهذا التأويل منه ما هو صحيح في نفسه، ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو باطل لا يصح أن يسمى تأويلا حتى عند الأصوليين. فإذا هذا القسم من التأويل يدعى في أشياء أنها تأويل، وهي لا يصح أن يطلق عليها تأويلا حتى في اصطلاح أهل الأصول. ففي نصوص الصفات وهو المقصود هنا يقال هذه الآية ليس المراد بها الظاهر، وإنما المراد بها كذا، وهذا هو الذي يسمى التأويل. وتأويل هكذا بمعنى أن هذا اللفظ بالصفات ليس مرادا، والمراد كذا للتأويل. والمؤول غير الحقيقة والمجاز، فهذا التأويل ظنه أصحابه حقا لمجيء النصوص به في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فعرفوا التأويل باصطلاحهم وحملوا هذا التعريف على ما جاء في النصوص، فوقع الخلق والباطل. والصواب في هذا أن التأويل على شرع الأصوليين صحيح، إذا تمت شروطه، ولكن إنما ينقل النفو عن ظاهره المتبادر منه إذا لم يكن الظاهر مرادا، هذا شرطه، بحيث إنه ينقل اللفظ عن الظاهر إلى غيره، ينقل عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح إذا ظهر أن هذا الاحتمال الراجح غير مراد أو أن الظاهر غير مراد. يعني شروط التأويل، أول يكون اللفظ محتمل، ما تأتي اللفظ شيء وتفسر بشيء آخر لا علاقة فيه. ثانيا مع وجود قرينة، مع وجود قرينة، واضح؟ يعني إذا كان اللفظ لا يحتمل، لا يحتمل، لما يقول وجاء ربك يقول جاء معناه تكلم، ما لها وجه، جاء غير وتكلم غير، فيأتي يفسر الكلمة بمعنى مخالف أو مغاير بعيد جدا عن الكلمة الواردة التي يريد تأويلها، هذا ما يصلح. الأمر الثاني أن يفسرها لكن غير قرينة، يعني أن يؤول غير قرينة، فهذا أيضا غير مقبول. متى يكون مقبولا؟ أن يكون اللفظ محتمل وأن تكون إيش في قرينة تدل على هذا التأويل، واضح؟ وشوي الدرس صعب ما في شك، يعني واحد عنده خلفية سابقة يستوعب، ما عنده خلفية يستوعب نص، ما عنده خلفية بالمرة يستوعب ربع، المهم أنت لك أجر وأنت حاضر الدرس. الشاهد أن بعض الألفاظ غير محتملة، وكلم الله موسى تكليما، كلمه ماذا تفسر كلم؟ ها؟ طيب الله عز يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل حتى يضع رب العزة فيها، أي في النار، رجله، رجله، فيأتي هذا التحريف يقول رجله، يعني يقال رجل من نحل. شو رجل من نحل؟ ما في اللغة العربية كل شيء اسمه رجل من نحل، يضع رجله يعني رجله، ما في مجال تأولها يعني. فإذا أولها بتأويل من عنده هكذا باطل، فسر الكلمة بتفسير ما هو في كلام العرب، هذا التأويل باطل. وأحيانا الكلمة تحتمل لكن ما في قرينة، يعني كلمة يد بمعنى النعمة ترد أو لا ترد في لغة العرب؟ ها؟ ترد، اليد معنى النعمة ترد، يقول إن لفلان لي له علي يدا، يعني نعمة فضلا، خلصني مرة معاملة ولا معطيني ولا سلفني ولا دفع عني ولا كفلني، يدا يعني فضلا نعمة عليه له علي. طيب إذا في قرينة نفسر اليد بمعنى النعمة، هنا اللفظ محتمل صح؟ محتمل في اللغة يطلق اليد على النعمة، هذه معلش مقبول. الثانية لابد يكون إيش فيه؟ قرينة تدل على أن المراد باليد هنا النعمة. هل اليد تأتي بمعنى النعمة في لغة العرب؟ تأتي ولا تأتي؟ تأتي. فيأتي واحد يقول إيش؟ قال الله عز وجل ما معنى كان تسجد لما خلقت بيدي، هنا المراد بيدي يعني بقدرتي أو بنعمتي، لا ما يصير. صحيح أن كلمة يد في اللغة تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى القدرة، لكن هنا ما في قرينة تدل على أن في هذا السياق معنى إيش؟ القدرة أو النعمة، ما في. لكن في لغة العرب أما يقولون اليد بمعنى النعمة؟ نعم يقولون، لكن هنا ما لا لم نقل أن هذا يشترط له شرط واحد فقط، يجب أن يكون لفظ محتمل مثل يد بمعنى القدرة، يد بمعنى النعمة، ولا بد أن تكون قرينة موجودة في الكلام تدل على أن أراد هنا باليد النعمة. فمن الناس من يحرف فيفسر كلمة ما يحتمل كلام العرب، هذا باطل من أولها. وفي ناس يحرف يسمي تأويل إلى كلمة محتملة في لغة العرب لكن ما في قرينة تدل على أن أراد النعمة ما أراد اليد. لذلك العرب إذا أرادوا كلمة اليد بمعنى النعمة لا يضيفونها، فيقول إيش؟ إن لفلان له علي يدا، ما يقول يدي أو يده أو يد فلان، لا يدا من غير إضافة. إذا قلت يده أضفته، يد محمد أضفته، يد والدي أضفته، يد ابني أضفته، يد زيد، يد عمر، هذه اسمها إضافة. إذا أرادوا كلمة يد بمعنى النعمة تأتي بلا إضافة، مقطوع عن الإضافة، لفلان فلان لفلان على فلان يد، ما يقول إيش يدي يده يداه، لا يقول يد من غير إضافة. فهنا لما قال الله عز وجل ما كان تزل ما خلقته بيدي، مضافة أو ليست بمضافة؟ مضافة، وجاءت بلفظ التثنية، فتفسيرها بمعنى النعمة أو القدرة ما يستقيم. أليس في كلام العرب اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى النعمة؟ نعم، لكن هنا تفسيرها بالقدرة ما يستقيم. قال بيدي، ولو كان اليد بمعنى القدرة لقال بيدي، ليش يقول بيدي؟ ولو كان اليد بمعنى القدرة حتى إبليس مخلوق بقدرة الله، إذا ما ميزة آدم أصلا على إبليس حتى يقول الله لآدم لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم، فآدم له ميزة أنه مخلوق بيدي الله عز وجل. حتى يوم القيامة يأتي الناس إلى آدم يقول أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، لا يقول مثل هذا الكلام لمن؟ لبقية الرسل، لا يقول لا لنوح ولا لإبراهيم ولا لموسى ولا لعيسى ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى محمد صلى الله عليه وسلم ما يقول يا رسول الله أنت الذي خلقك الله بيده، لا، فقط يقول لآدم. إذن معنى هنا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل بمعنى القدرتي بنعمتي؟ لا، بيدي يعني باليدين حقيقيتين، واضح؟ طيب كمل. قال الشارح رحمه الله تعالى ولهذا تناقض بعض أهل التفويض مثل ما ذكر شيخ الإسلام من أتباع الأئمة الأربعة يقولون تمر على ظاهرها وتجرى على ظواهرها وتأويلها كذا، فهذا الكلام لا يستقيم وهو غلط حتى في تعريف التأويل عند أهله، فلا يقال تجرى على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله، هذا تناقض، لأن معنى تجرى على ظاهرها أنك لم تحتج إلى التأويل فتفهم المعنى على الظاهر، فإذا لا يعمى لتعريف التأويل هنا، ويكون النزاع في تعريف التأويل أدق مع من يقول هذا اللفظ ظاهر وغير مراد، وإنما المراد كذا وكذا من الاحتمال المرجوح لقرينة كذا وكذا، وأما من قال الظاهر مراد ولا يعلم المعنى إلا الله فهذا خلط من الكلام وتناقض مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله. كيف نأخذ على ظاهر وما يعلمه إلا الله؟ بما أخذنا على ظاهر معنى أننا فهمنا معنى، انتبهتوا؟ يعني فهمنا معنى، لذلك أخذنا على ظاهر، لأن ما نعرف معنى ما يقال أخذنا على ظاهر، جاء معنى جاء، هذا هو الظاهر، بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان، ففهمنا ما معنى بل يداه مبسوطتان أو ما فهمنا، فما يقال حينئذ عن ما فهمنا ولا يعلمه إلا الله. طيب إحنا علمنا، واضح؟ لا يقال عنه. طيب نكتب على القدر، نقف على هذا إن شاء الله، نستأنف بعد رمضان، والله تعالى إن شاء الله رب الله يبلغنا رمضان ويعيننا على طاعته، وإن شاء الله نستأنف الدروس، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.